مروي عن جماعة من الصحابة يطول ذكرهم، وإنما المقصود رواية من نص منهم في روايته أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر. وقد رواه مسلم أيضا من حديث ابن مسعود والبراء بن عازب رضي الله عنهما. حديث آخر: قال الإمام أحمد حدثنا عفان حدثنا همام عن قتادة عن الحسن عن سمرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الوسطى صلاة العصر. قال: وحدثنا بهز وعفان قالا حدثنا أبان حدثنا قتادة عن الحسن عن سمرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في قول حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، وسماها لنا أنها هي صلاة العصر. وحدثنا محمد بن جعفر وروح قالا حدثنا سعيد عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هي العصر. قال ابن جعفر: سئل عن الصلاة الوسطى، ورواه الترمذي من حديث سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن سمرة قال وقال حسن صحيح وقد سمع من. حديث آخر: قال ابن جرير حدثنا أحمد بن منيع حدثنا عبد الوهاب ابن عطاء عن التيمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة الوسطى صلاة العصر. طريق أخرى بل حديث آخر: وقال ابن جرير حدثني المثنى حدثنا سليمان بن أحمد الجرشي الواسطي الحرشي عندي الحرشي الحرشي الواسطي حدثنا الوليد بن مسلم قال أخبرني صدقة بن خالد قال حدثنا قال حدثني خالد بن دهقان عن خالد بن سبلان عن كهيل بن حرملة قال سئل أبو هريرة رضي الله عنه عن الصلاة الوسطى فقال اختلفنا فيها كما اختلفتم فيها ونحن بفناء بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفينا الرجل الصالح أبو هاشم ابن عتبة بن ربيعة ابن عبد شمس، فقال أنا أعلم لكم ذلك أنا أعلم لكم ذلك. فقام فاستأذن على رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل عليه ثم خرج إلينا فقال أخبرنا أنها صلاة العصر. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله غريب من هذا الوجه جدا. حديث آخر: قال ابن جرير حدثنا أحمد بن إسحاق حدثنا أبو أحمد حدثنا عبد السلام عن سالم مولى أبي نصير حدثني إبراهيم بن زيد الدمشقي قال كنت جالسا عند عبد العزيز بن مروان فقال يا فلان اذهب إلى فلان فقل له أي شيء سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة الوسطى؟ فقال رجل جالس أرسلني أبو بكر وعمر رضي الله عنهما وأنا غلام صغير أسأله عن الصلاة الوسطى، فأخذ إصبع الصغيرة فقال هذه الفجر، وقبض التي تليها فقال هذه الظهر، ثم قبض الإبهام فقال هذه المغرب، ثم قبض التي تليها فقال هذه العشاء، ثم قال أي أصابعك بقيت؟ فقلت الوسطى، فقال هي الصلاة أي الصلاة بقيت؟ فقال فقلت العصر، فقال هي العصر. يعني قال الوسطى العصر. نعم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله غريب أيضا جدا. حديث آخر: قال ابن جرير حدثنا محمد بن عوف الطائي حدثنا محمد بن إسماعيل بن عياش حدثني أبي حدثني ضمضم بن زرعة عن شريح بن عبيد عن أبي مالك الأشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة الوسطى صلاة العصر. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله إسناده لا بأس به. حديث آخر: قال أبو حاتم بن حيان بن حبان عندي

بمثل يعني روي ما هو الذي روي الواو وصلاة العصر وصلاة العصر هنا على أنه قرآن فإنه لم يتواتر. نعم فإنه لم يتواتر فلا يثبت بمثل خبر الواحد قرآن، ولهذا لم يثبته أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه في المصحف الإمام، ولا قرأ بذلك أحد من القراء الذين تثبت الحجة بقراءتهم، لا من السبعة ولا من غيرهم. ثم قد روي ما يدل على نسخ هذه التلاوة المذكورة في هذا الحديث. قال مسلم: حدثنا إسحاق بن راهوي أخبرنا يحيى بن آدم عن فضيل بن مرزوق عن شقيق بن عقبة عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: نزلت حافظوا على الصلوات والصلاة وصلاة العصر، فقرأناها على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله، ثم نسقها الله عز وجل فأنزل: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. فقال له زاهر رجل كان مع شقيق: أفهي العصر؟ قال: قد حدثتك كيف نزلت وكيف نسخها الله عز وجل. قال مسلم: رواه الأشجعي عن الثوري عن الأسود عن شقيق. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: قلت: وشقيق هذا لم يروي له مسلم سوى هذا الحديث الواحد، والله أعلم. فعلى هذا تكون هذه التلاوة وهي تلاوة الجادة. يعني ناس تلاوة الجادة التلاوة العامة. نعم. ناسخة لللف رواية عائشة وحفصة، ولمعناها إن كانت الواو دالة على المغايرة وإلا فلفظها فقط، والله أعلم. نكتفي بهذا، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.